أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن الجملة الشرطية المشهور بين علماء الأصول عليكم السلام، أن للجملة الشرطية مفهوما، وخالف في ذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه، فذهب إلى عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. وأكثر ما ذكره المصنف من وجوه لإثبات المفهوم للجملة الشرطية في هذا الكتاب ذكرها صاحب الكفاية، وأكثر المناقشات التي أوردها صاحب الكفاية على هذه الوجوه أيضا ذكرها المصنف. كان الدليل الأول لإثبات المفهوم للجملة الشرطية دعوة أن المتبادر من الجملة الشرطية هو العلية الانحصارية. أشكل صاحب الكفاية رحمة الله عليه على هذه الدعوة أنه لازم هذه الدعوة أن يكون عليكم السلام صحيح، أن يكون استعمال الجملة الشرطية في مورد العلة غير المنحصرة استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن التبادر إن كان حاصلا فهو مثبت للوضع، لأن الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية، فإذا كان مثبتا للوضع يكون استعمالها حينئذ في غير مورد الانحصار استعمالا للجملة في غير ما وضع لها، وهذا الاستعمال يكون مجازيا. والحال أنه بالوجدان لا نشعر بعنايته، وإليك شاهد أو شاهدا على ذلك أنه نجد أن العلماء قديما وحديثا في مقام الخصومة واللجاجة يحتجون على بعضهم البعض، طارة بأن يقول مثلا لم أقصد المفهوم من هذه الجملة، وأخرى بأن الجملة الشرطية التي ذكرتها لا تدل على المفهوم. ونجد أن الخصم والطرف المقابل يقبل هذا العذر ولا يحتج عليه بأن ادعاءك هذا مخالف لظهور الجملة الشرطية، مع أن الجملة الشرطية لو كانت موضوعة للعلية الانحصارية لكان دعوى بأني لم أرد المفهوم ولم أقصد المفهوم لكانت دعوى على خلاف الوضع وعلى خلاف الظهور، فينبغي أن لا يقبل عذره، مع أنه ديدن العقلاء قائم على قبول هذا العذر، مما يكشف عن أن استعمال الجملة الشرطية في غير موضع الانحصار كاستعمالها في موضع الانحصار، ولا رجحان لأحدهما على الآخر. إذن هذا شاهد يمنع من انعقاد هذا التبادر، أو على الأقل يمنع من كون هذا التبادر تبادرا حقيا أنه نعرف أن التبادر مرة ينشأ من الوضع، ومرة ينشأ من كثرة الاستعمال، الاستئناس بحصة خاصة. مع وجود هذا الشاهد الذي ذكرناه، فإما أن أصل التبادر غير موجود، ولو تنزلنا وقلنا بأنه موجود لأقل لا يكون تبادرا حقيا، فلا يثبت المدعى. صار واضحا؟ هذه هي المناقشة التي ناقشها صاحب الكفاية في دعوى التبادر. فبناء على ذلك يكون لدينا وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. الوجدان الأول ما نشعر به في قرارة أنفسنا، بأن المتكلم بالجملة الشرطية كلامه ظاهر في أي شيء في الانحصار، هي الدعوة الأولى، دعوة التبادر. الوجدان الثاني الوجدان الذي ذكره صاحب الكفاية، بأنه بالوجدان نجد أنه لا يوجد تجوز في استعمال الجملة الشرطية في غير مورد الانحصار. لا يمكن الأخذ بهذين الوجدانين، لأن الوجدان الأول يقتضي ماذا؟ المجازية في غير موضع انحصار، والوجدان الثاني يقتضي عدم صحة الوجدان الأول، فبين الوجدانين ممانعة، فكيف نوفق بينهما؟ ترك المصنف رحمة الله عليه المسألة معلقة إلى بحث أعمق من هذا الباحث. نعم، حاصله يعني حاصل الأمر، إذا لم نستطع أن نرجح أحد الوجدانين لا يصح التمسك بهذا الدليل، فلا بد أن نبحث عن دليل آخر. يقول: ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، لأنه بالوجدان لا نشعر أننا نمارس عناية زائدة في موارد عدم الانحصار. الآن لو الأب قال لابنه: إن جلست مؤدبا سوف آخذك إلى مثلا إلى رحلة، ويكون هناك مناط آخر في الأخذ إلى الرحلة، فلا يكون الأب في هذا المقام قد استعمل الجملة في غير ما وضعه، له لا يوجد فيها أي عناية، وهو خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما، أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه، والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. يعني النظرة الأولى لهذا البحث قد تقتضي رفع اليد عن الوجدان الأول والتصرف فيه، بدعوى بأن هذا التبادر وإن كان ثابتا إلا أنه ليس بتبادر ناشئ من حق الجملة، فلا يكون أمارة على الواضح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. لا، خذ بالنتيجة أنه إنصافا لا نشعر بالتجوز إلا، لكن باعتبار أنه يعني ما في التفت، يعني كأنه لا يوجد بالفعل بين هذين الوجدانين، لا يوجد تصريح فعلي بهما حتى يكون بينهما تنافي، التفت. ولكن إذا تأملنا ورجعنا إلى قرارة أنفسنا نشعر بالوجدان الثاني، التفتنا. ولو الثاني، الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات المفهوم للجملة الشرطية، أنه نتنزل عن الدليل الأول ولا نقول هكذا بالتعبير اللبناني خبط لزق، لا نقول من البداية بأن الجملة موضوعة للعلية الانحصارية، لا، نحن قلنا المشهور التزموا بلزوم الترتب العل الانحصار، أليس كذلك؟ نحن نتنزل نقول يا أخي الجملة الشرطية موضوعة للزوم فقط، وهذه الدعوة جدا مقبولة، فإن الجملة يتبادر منها اللزوم وليس الاتفاق. إذن الجملة الشرطية ليست موضوعة للزوم العل الانحصاري، لا، موضوعة فقط لأي شيء للزوم، لكن كما تعرف اللزوم لوحده غير كاف لإثبات المفهوم، إذن نحتاج إلى متمم. وبعبارة أخرى، علة المفهوم ما هي؟ اللزوم الترتبي العلي الانحصار، هذه هي علة المفهوم. فعلة المفهوم مركبة من هذه الأمور الأربعة، علينا أن نثبت هذه الأمور الأربعة. الآن أثبتنا هذه الأمور الأربعة دفعة واحدة كما هو الدليل الأول، أو أثبتنا كل جزء من هذه الأمور الأربعة أثبتناها بمثبت، لا فرق، كلاهما يتم المطلوب. فهذا يقول اللزوم نثبته بواسطة الوضع، أداة الشرط موضوعة لأي شيء للزوم. فإذا إلى الآن ثبت اللزوم بواسطة الوضع، أما الترتب العلم وكذلك الحال في الترتب، نقول إذا موضوعة للزوم والفاء موضوعة للترتب، فثبت اللزوم وثبت الترتب بواسطة الوضع، لكن بواسطة وضع كل أداة على حدة. ماذا بقي عندنا؟ العلية الانحصارية. هذه العلية الانحصارية لم تنشأ من الوضع، لأن اللزوم الترتبي كما ينسجم مع العلية الانحصارية ينسجم مع العلة غير المنحصر، وإنما نشأ من الانصراف. يعني بعبارة أخرى، الجملة الشرطية موضوعة لمعنى أعم من العلية الانحصارية، لكنها تنصرف إلى خصوص العلية الانحصارية. هذا الانصراف ما هو منشأه؟ يقول المستدل هذا الانصراف منشأه الأكملية، فإن العلية الانحصارية من أكمل أفراد اللزوم. وبعبارة أخرى، للزوم فردان، فرد كامل وفرد ناقص، ولا شك ولا ريب أن الفرد الكامل ما هو؟ هو اللزوم العلي الانحصار، بخلاف الفرد العلية غير الانحصارية فإن اللزوم فيها ليس كاملا. هذه الصغرى. والكبرى أن الكمالية تقتضي الانصراف. مثلا في غير الجملة الشرطية، عندنا لنفترض المولى قال أكرم الفقيه. الفقيه له حصتان، الفقيه المطلق والفقيه المتجسد، المجتهد المطلق والمجتهد المتجسد. هنا نحتاج إلى مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى والأخرى بمثابة الكبرى. أما الصغرى فهي أن المجتهد المطلق أكمل الحصتين، هذه الصغرى، المجتهد المطلق أكمل من المجتهد المتجسد. الحصة المقدمة الثانية بمثابة الكبرى، وهي أن اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراده. فالانصراف نوع من التبادر، غاية الأمر ليس من التبادر الحقي، وإنما التبادر الناشئ من خارج حق اللفظ، وهو الأكملية فيما نحن فيه. كذلك في الجملة الشرطية، اللزوم له حصتان، الملازمة بين المعلول وعلته المنحصرة، هذه الحصة الأولى. حصة ثانية، الملازمة بين المعلول وعلته غير المنحصرة. واللزوم في العلة الانحصارية أكمل من اللزوم في العلة غير الانحصارية. تأتي الكبرى والأكملية موجبة لأي شيء؟ للانصراف. هذا هو الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم العلي الانحصاري. إذن هذا الدليل دل على الأمور الأربعة بالتفريق: الأداة دلت على اللزوم، والفاء دلت على الترتب، والانصراف دل على العلية الانحصارية. اعترض صاحب الكفاية على هذا الاستدلال تارة عن طريق المناقشة في الصغرى، وأخرى عن طريق المناقشة في الكبرى. أما المناقشة في الصغرى، ماذا كانت الصغرى؟ أن اللزوم في العلة المنحصرة أكمل من العلة غير المنحصرة. يقول هذا لا نسلمه. الآن شوف، فاعتبر ذلك بهذا المثال. طارة في هذه الغرفة الموجب للحرارة هو النار لوحده، وأخرى للنار الموجدة للحرارة إلا بديلة، إذا ذهبت النار تحل محلها ماذا؟ مثلا الحرارة الاصطناعية لنفترض. الآن هذا اللزوم الموجود بين النار والحرارة المعبر عنه يرحمكم الله باللزوم التأثيري، هل ينقص ويزيد ويتفاوت بين ما لو كان للنار علة بديلة أو لم يكن لها علة بديلة؟ أصل التأثر والتأثير في كلا الحالتين على نمط واحد، ليس أحدهما بأزيد من الآخر. لا أن النار إذا كان يوجد علة بديلة تؤثر بضعف، وإذا لم يكن لها علة بديلة تؤثر بقوة، بل تأثيرها في كلا الحالتين على حد سواء. ملتفت جيدا؟ فمن أين تأتي الأكملية؟ لأن هذه الأكملية إما أن تنشأ من القوة والضعف، وإما أن تنشأ من التقدم والتأخر، وإما أن تنشأ من الأشرفية. وهذه الأمور الثلاثة بأجمعها ليست موجودة بين، ولا يفرق فيها بين موارد العلة المنحصرة وموارد العلة غير المنحصرة، لأنه ما يتصور في العلل أن يكون ماذا؟ أن يكون الأكملية ناشئة من القوة والضعف، وإلا لا يتصور ماذا؟ الأشرفية أو التقدم والتأخر. وقد تبين لنا أن تأثير النار في الحرارة في صورة وجود العلة البديلة وعدم وجود العلة البديلة لا يتأثر شدة وضعفا، وإنما هو تأثير على حد سواء. صار واضحا؟ فبالتالي أصل الأكملية لا نسلم. هذه المناقشة ماذا كانت؟ صغروية. لو تنزلنا وسلمنا الصورة أن الأكملية موجودة، تأتي الكبرى. تأتي الكبرى، ما هي الكبرى؟ أن الأكملية موجبة للانصراف. نقول الانصراف من المطلق إلى حصة من حصصه لا يرتبط إلا بالأنس اللفظ، لا يرتبط إلا بأن يكون بين الذهن، إلا أن يكون في الذهن بين هذا اللفظ الموضوع للمعنى المطلق وبين إحدى حصتيه أنسا معينة، أنس معين، أن يكون بينهما أنس معين. وهذا الأنس لا ينشأ من الأكملية. قد تكون الأكملية في بعض الأحيان في موردها يوجد أنس، وقد يكون خلاف الأكمل يوجد فيه أنس. ما عندنا قاعدة كلية تقول بأن الأكملية توجب الانصراف، لأن الانصراف المعتبر والانصراف الذي يؤدي إلى الأنس والظهور بين اللفظ وبين إحدى حصتين، هذا هو الذي سوف يأتي، أو ما أتى هنا في الكفاية يأتي في بحث، لأنه في الكفاية البحث المطلق والمقيد بعد بحث المفاهيم، اتفقنا؟ أما هنا بحث المطلق والمقيد قبل، لكن بحث الانصراف ما تقدم هنا، تقدم في الحلقة الثانية الصحيح. المهم، فالانصراف الذي يؤدي إلى الأنس هو الذي نؤمن به، لأنه يمنع من الإطلاق حينئذ. أما الصرف الأكملية بما هي لا تؤدي إلى ذلك. والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك أنه ما من مطلق أو عام إلا وأحد مصابيقه أكمل من الآخر غالبا. فلو كان الانصراف، فلو كانت الأكملية موجبة للانصراف لم تنع التمسك بالإطلاق في كل المطلقات. الآن عندما يقول أكرم العالم أيه أكمل، عندما يقول أعتق رقبة، عندما يقول أوفوا بالعقود، كل له أكملية، في فرد أكمل. اتفقنا؟ مع أن ديدن الفقهاء على التمسك بالإطلاقات والعمومات. واضح هذا الشيء؟ إذا الأكملية لا توجب الانصراف. فإذا هذه مناقشة في الخطرة. نقرأ الثاني. دعوة دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف. طبعا هذا من باب الاختصار، استفدنا من باب الاختصار، نقول هكذا: دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم بوضع الأداة، وعلى الترتب بوضع الفاء، وماذا بقي لدينا؟ العلية الانحصارية، وعلى كون هذا اللزوم من قبيل العل الانحصاري بالانصراف، لأن العلة المنحصرة، لأن اللزوم على وجه العلية الانحصارية أكمل أفراد اللزوم، لأنه يعني لأن اللزوم على وجه العلية الانحصارية أكمل أفراد اللزوم. ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف. طبعا مقتضى البحث الفني أن نقدم المناقشة الصغروية على المناقشة الكبروية، لأنه إذا الكبرى غير مسلمة لا تصل النوبة، إذا الصغرى غير مسلمة لا تصل النوبة إلى المناقشة في الكبرى. فالمصنف هنا قدم المناقشة ماذا؟ الكبروية، أن الأكملية لا توجب الانصراف. المناقشة الصغروية، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار. يعني ماذا؟ يعني لا نسلم الأكملية، لأنه لا نسلم الانصراف، لا نسلم الأكملية. ثم لو سلمنا الأكملية لا نسلم أن الأكملية توجب الانصراف. لذا كان مقتضى البحث الفني أن نقدم الإشكال الثاني على الإشكال الأول كما ذكرت في الشرح. واضح المطلب إن شاء الله؟ الدليل الثالث الذي أقيم لإثبات المفهوم، هذا الدليل يشترك مع الدليل السابق في التجزئة، بمعنى أنه الجملة الشرطية لم توضع دفعة واحدة في اللزوم الترتب العلل في الحصار، وإنما يوجد ماذا؟ تجزئة. ويشترك مع سابقه أيضا في أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم، وأصل اللزوم وضعا لا ينكر. ولذا تلاحظ الآن في الدليل الثاني لم نناقش في هذا الشق الأول بأن الجملة الشرطية موضوعة للزوم، وإنما ناقش في الشق الثاني وهو دعوى الانصراف. فأصل اللزوم مسلم، الجملة الشرطية موضوعة للزوم. بقي لدينا أن نثبت مطلبين، أو بعبارة أخرى أن نثبت ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن هذا اللزوم لزوم علي. المطلب الثاني أن هذه العلية علية تامة. المطلب الثالث أن هذه العلية التامة ماذا؟ منحصرة. فلا بد أن نثبت هذه الأمور. إذا جاءك زيد فأكل، الأمر الأول وهو اللزوم، نقول الجملة الشرطية موضوعة للزوم. الأمر الثاني وهو اللزوم العلي، هذا نستطيع أن نثبته عن طريق التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. الآن في مقام الإثبات يوجد كلمة وهي الفاء، إذا جاءك زيد فأكرم. في مقام الإثبات والدلالة والكلام دلت هذه الفاء على أن الجزاء متفرع على الشرط. في أي مرحلة متفرع عليه؟ في مرحلة الكلام والدلالة والإثبات، هذا غاية ما تدل عليه الفاء. ثم نحتاج إلى مقدمة أخرى تقول أن ظاهر كل كلام أن يتطابق فيه المدلول الكلامي مع المراد الثبوتي والمراد الواقعي. فإذا كان يوجد في الكلام تفريع فيوجد في الواقع تفريع، وليس هذا التفريع إلا من باب تفريع المعلول على العلة. إذن ماذا ثبتنا في هذا الأمر الثاني؟ ثبتنا أن هذا اللزوم لزوم علي وليس لزوم تضايفي مثلا، وليس أو مثلا لزوم بين المعلول والعلة، بل بين العلة والمعلول. ثبتنا أن هذا اللزوم لزوم علي بمعنى أن الشرط علة للجزاء. ليش؟ لتفرع الجزاء على الشرط في مقام الإثبات، وبمقتضى التطابق يكون في الواقع أيضا الجزاء متفرع على الشرط واقعا، ولا يتفرع شيء على شيء واقعا إلا إذا كان يؤثر فيه. إذن الآن ماذا ثبتنا؟ العلية. إلى الآن ثبتنا اللزوم العلي. نريد أن نثبت أن هذه العلة علة تامة وليست علة ناقص، أن المجيء علة تامة. هذا كيف نثبته؟ نثبته ببركة الإطلاق. نثبته ببركة الإطلاق الأحوالي. الآن عندما قال إذا جاءك زيد فأكرمه، للمجيء حالتان. الحالة الأولى حالة أن يقترن مع صفة أخرى، مثلا إذا جاءك زيد وهو فقير، هذه حالة. والحالة الثانية أن لا يقترن بهذه الصفة. لو كان المجيء جزء علة ماذا يعني؟ أنه لا يؤثر إلا إذا اقترن مع الجزء الآخر. هذا معنى الجزء العلة، جزء العلة لا يؤثر إلا إذا اقترن مع الجزء الآخر، مع أن مقتضى الإطلاق الأحوالي أن المولى في مقام البيان ولم يذكر قرين على تخصيص تأثير المجيء الذي ثبت بواسطة التطابق، لم يقيد التأثير بإضافة صفة أخرى. فبمقتضى الإطلاق الأحوالي تدل على ماذا؟ على أن المجيء علة تامة. إذ لو كان المجيء جزء علة لابد أن يقيد المولى. صار واضحا؟ فإذا بمقتضى الإطلاق الأحوالي ماذا ثبتنا؟ ثبتنا العلية التامة، العلية التامة في مقابل ماذا؟ في مقابل جزء العلة، لا في مقابل العلة غير المنحصرة، في مقابل جزء العلة. خب ماذا بقي لدينا؟ الأمر الرابع، وأن نثبت الانحصار. هذه الانحصارية أيضا طبعا بين الشرح وما يوجد في عبارة الكتاب يوجد تفاوت، لكن أريد أن أفصل البحث عن بعضه البعض حتى بعد ذلك تتضح عبارة الكتاب، وإلا المصنف ما ساق البحث بهذه الطريقة. هذه العلية الانحصارية كيف نثبتها؟ يقول بنفس ما أثبتنا به العلية التامة. ليه؟ نقول لنفترض أن المجيء الذي ثبت أنه علة لأي شيء، لوجوب الإكرام، يوجد علة بديلة تأخذ مكانه. يعني إذا لم يكن هناك مجيء قد يكون هناك مثلا علة أخرى، المرض. لكن بين العلل بين هاتين العلتين لا يوجد تنافي، بمعنى أنه قد أحدهما يسبق الآخر، قد أحدهما يتأخر عن الآخر، وقد يجتمع. إذن إذا كان يوجد للشيء علتان فله ثلاثة أحوال: إما أن يقترنا، وإما أن يتقدم الأول على الثاني، أو يتأخر الأول عن الثاني. واضح هذا الشيء؟ فواحدة من حالاته صورة الاقتران. إذا كانت واحدة من حالاته صورة الاقتران فلو اجتمع المجيء مع المرض، ما الذي يكون مؤثرا؟ المجيء أو المرض؟ القاعدة الفلسفية تقتضي يصبح المؤثر هو المجموع، يعني تتحول العلة التامة إلى جزئية. والمفروض جزئية العلة نفيناها بماذا؟ قبل قليل نفينا جزئية العلة بماذا؟ بالإطلاق الأحوال. فلذا قلنا نفس هذا الإطلاق الأحوال ماذا يثبت؟ يثبت الانحصار. نفس البيان اللي أثبت لنا العلية التامة يثبت لنا العلية الانحصارية. فإذا ثبت اللزوم وثبت العلية، أصل العلية، وثبتت التمامية، وثبتت الانحصارية، فلا بد أن يكون للجملة حينئذ محسوما. واضح المطلب؟ يقول الثالث: دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. هذا الجزء الأول. ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، تفريع بواسطة ماذا؟ بواسطة الفاء، على تفرعه عنه واقعا وثبوتا. هذا الجزء الثاني. إذن هذا اللزوم ماذا؟ هذا اللزوم إلى الآن ماذا ثبت؟ أنه علي. أن هذا اللزوم ماذا؟ لزوم علي، ليس لزوم ناشئ من التضايق، وإنما ناشئ من العلية. أو ليس لزوم ناشئ مثلا من أن الأول معلول للثاني، بل لزوم ناشئ من أن الأول علة. هذا إثبات لأي شيء؟ لأصل العلية، عمل أن تكون تامة، ناقصة، منحصرة، غير منحصرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: وكون الشرط علة تامة للجزاء. ليه؟ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع، ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. ما معنى دائما؟ الآن يريد يثبت الانحصارية، يعني سواء اجتمع معه شيء آخر أم لم يجتمع معه شيء آخر. نلتفت جيدا. صحيح سياق العبارة يعطي بأن هناك تفاوت بين ما ذكرناه وبين ماذا؟ ما في الكتاب، يعني ظاهر العبارة في الكتاب. إذا أردنا أن نأخذ بعبارة في الكتاب، شوف المصنف أثبت اللزوم بماذا؟ بالوقت. وأثبت العلية التامة بالتطابق، يعني ما فصل بين أصل العلية وبين ماذا؟ وبين التمامية. نحن في شرحنا فصلنا بين أمور أربعة: اللزوم بالوضع، أصل العلية بالتطابق بين مقام الإثبات والثبوت، العلية التامة ثبتناها بالإطلاق الأحوال، العلية الانحصارية ثبتناها بنفس ما ثبتت به، يعني من لوازم الإطلاق الأحوال المثبت للعلية التامة. هذا ما. أما ما فعله المصنف بحسب ظاهر العبارة، لا، أثبت اللزوم بالوضع وأثبت العلية التامة، لا أصل العلية، بالتطابق، وأثبت الانحصار بالإطلاق الأحوال، لكن بالمراجعة إلى أصل هذا الدليل في كتب القوم يرجع الكلام فيه إلى ما ذكرناه. بس لا يتم هذا الإشكال الثالث على كلا الشرحين يأتي إن شاء الله. الثالث دعوة دلالة الأداة إذن لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام، والكلام عطف التفسير على الإثبات، ومقام الثبوت والواقع. ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، يعني اجتمعت معه علة أخرى، اجتمع معه شيء آخر أم لم يجتمع. ولو كان له علة أخرى في صورة الاجتماع لا يكون علة تامة، وهذا خلاف الإطلاق الأحوالي. وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة في حالة اقترانهما مجموع لا الشرط بصورة مستقلة. ليش تتحول إذا كان عندنا علتان واجتمعتا تتحولان إلى جزء علة؟ لأنه يستحيل أن يؤثر كل واحد منهما على نحو الاستقلال في شيء واحد، لأنه يستحيل توارد العلتين على معلول واحد، فيتحول العلة إلى الجامع بين العلتين فيصبح كل منهما جزء علة لا الشرط بصورة مستقلة، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد فيصبح الشرط جزء العلة، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور. ويبطل أو يبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. والحمد لله هذا الوقت فاتنا.